وبرضو الاتريبيوت نفس الجزء ده اللي احنا متعودين عليه. بس الشاشة دي خدوا بالكم ما بين شاشة البراوز اللي هي بتاعة اللوكيشنز بتاعة الفولدرات وما بين اللي هي بتاعة الايه بتاعة السيف combo box layer dash override existing files checkbox not checked. طبعا دي قابلناها كتير override existing files ما بيقصدش الحاجات اللي هتنزل من على الاسطوانه دلوقتي, هو بيقصد في المكان الجديد لو لقى حاجه بنفس الاسم هي اوفررايت ولا لا. خلاص اوكي بتن تو اكتيفيت بريس سبيس بار اوكي ماشي سيم سي دي تراكس كانسل بتن تو اكتيفيت بريس سبيس بار 1% بس خلاص شغال هو كده 18% CD read gold wave. بس انا كنسلت عشان لو في اسئله هنا في الجزء ده حد عنده سؤال تمام.